إلى أن يسأل أحدا، فإنما عنده من اليقين يكفيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمة فإنها ما عندها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء والرسل يكفيها، لا نحتاج أن نسأل. لذلك ورد في الأثر الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: لا تسألوهم عن شيء فإن كتاب الله غضا، كتاب الله عز وجل القرآن غضا لم يشوفه شيء. فنحن لا نسأل أهل الكتاب ولسنا بحاجة إلى سؤالهم والأخذ منهم ولا يعني إيماننا وما عندنا من الكتاب والسنة هو آخر الكتب وآخر وأحدث عهدا بربنا جل وعلا، فلسنا بحاجة إلى كتب منسوخة ولا إلى أن نسأل أحدا من هؤلاء أهل الكتاب. هذه مسألة. المسألة الأخرى، في كثير من الدعاة إلى الإسلام اليوم إذا أرادوا أن يدعوا دعوا بطريقة عجيبة، وهي أنهم يقولون أن مثلا أهل الكتاب لا يؤمنون بنبينا، فنحن نتعلم التوراة والإنجيل ونأخذ من دينهم لنحاججهم. أيضا لسنا بحاجة إلى هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى الله بهذه الطريقة، إنما يدعو إلى الله بكتاب الله وسنة رسوله. لماذا؟ لأنهم هم يعلمون جيدا أن هذا الكتاب حق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وهذا موجود في كتابهم، موجود في كتابهم التوحيد، وموجود في كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم على يقين أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض الوثنيين بعض الكفار كذلك يعني لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليس عندهم صفة من صفاته ولا شيء، لكن أهل الكتاب يعني الأمر واضح جدا، فلا نحتاج إلى أن نأتي بالتوراة أو الإنجيل حتى ولو قالوا نحن لا نؤمن، فهذا من الجحود الظاهر. كما لو ظهرت آيات النبي صلى الله عليه وسلم لهم، الآيات الشرعية والكونية، ولم يمتثلوا جحودا لها، فهذا لا يضرنا بل يؤذيهم ويضرهم هم الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: ما من نبي، ما من أحد من هذه الأمة سمع بي ولم يؤمن بي له في النار. أمة الدعوة سواء كان من اليهود أو من النصارى إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. لماذا في النار مع أنهم يعني الأصل أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي يجعلهم يدخلون النار؟ يدخلون النار لأنهم جحدوا ما جاء وصفه عن النبي صلى الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. أيضا هناك خطأ في الدعوة، دعوة النصارى، وهذا يقوم به ديدات وغير ديدات وكذا، وهو الطعن في كتابهم والاتيان بالمتشابهات من كتبهم، فهذا داخل في قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا لا يجوز أن تطعن في كتابهم باتيانك ببعض المشكلات، لأنه يمكن أن يأتي أيضا ببعض المشكل من كتابنا وأيضا يضحك عليه ويسخر منه فيكون سبب، تكون سببا أنت في سخرية هؤلاء

وما في البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مذلل للسالكين، يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له. لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، هذا أمر من الله عز وجل بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا الخلق العظيم يزيد من إيمان المسلم ويجعله على يقين بالله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ينظر في الليل، إذا قام الليل نظر في السماء، وتلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر السورة. فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادة، عبادة التفكر، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، عبادة عظيمة. ونرى أن كثيرا منا يعني غائب عنه أو غابت عنه هذه العبادة، وتعد لا أقول من السنن المهجورة بل من الواجبات المهجورة، أن يتفكر العبد في خلق السماوات والأرض وتفكر في خلق الله. هذه آيات كثيرة تدل على هذا التفكر، وكما ذكرنا أن التفكر يزيد من الإيمان، يزيد في الإيمان. نعم. وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي هذه الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أشياء كثيرة جدا، نصوص كثيرة في النظر والتفكر في خلق الله، وجاءت أثار أيضا وبعضهم صحها، هذه الأثار مرفوعة، يعني تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فإذا كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وإلى غير ذلك. فهذه الآثار هذه التي تراها هي تدل على أن الله خالق، وأن الله هو الصانع لكل صانع وصنعته، وأنه سبحانه وتعالى أحكم كل شيء خلقه، وإلى آخر ذلك مما يزيد في الإيمان كما ذكرنا. وهذه عبادة مستقلة، التفكر والتذكر، لما قال في القبور تذكركم الآخرة، وقال في التفكر في خلق السماوات والأرض، ذكر كثيرا من الآيات التي تدل حتى في أنفسنا، ليس فقط تفكر في السماوات والأرض بل في كل ما حولك. ولابن القيم رحمه الله يعني كلام وتفصيل رائع جدا في مفتاح دار السعادة، ذكر هذه المخلوقات والتفكر فيها شيء يعني مذهل في الحقيقة، الناس لا ينتبهون له، بل يعني كل ذرة في نفسك لو هذه الرموش وهذه الأهداب يتكلم عليه بكلام عجيب جدا في كيف خلق الله سبحانه وتعالى في هذا، وحكم الله في خلقه لكل جليل ودقيق. بارك الله فيكم. وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

لكن هذا يشمل كل عمل من أعمال المشركين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا من أعمال المشركين التفرق في الدين، من أعمال المشركين كل ما هو معلوم من خلقهم، من خلقهم وأخلاقهم، لا تفعل فعلهم، بل ولا تساكنهم ولا تكون معهم ولا تكون معهم ولا تجلس في مكان هم فيه إلا بقدر ضرورة. كذلك أنت أمرت بالبراءة منهم، أمرت بمخالفتهم، ليست لا تتشبه بهم فقط، بل قال: خالفوا المشركين، أن تخالفوهم وتزايلوهم في كل شيء. هذا لأن سبيلهم سبيل أعوج، وأمورهم يعني في تباب وفي ضلال، وفي كيف تتبع وتشبه بهم في ملبسك، تشبه بهم في قصة شعرك، تشبه بهم في ثيابهم، في تصرفاتهم، في أكلهم وشربهم. هذا كله داخل في هذه الآية: ولا تكونن من المشركين. حتى التجنس بجنسياتهم باتفاق أهل العلم لا يجوز. نعم، يعني البراءة منهم بكل معنى الكلمة. نعم، بارك الله فيكم. وقوله: وإن يمسسك الله بضر، الآية فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وقوله: وهو الغفور الرحيم. هذا طبعا يرد على القدرية، لا، يقولون الشر الله سبحانه وتعالى لم يخلقه. وهذا هذه الآية واضحة. نعم. وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان، حتى من الشرك به، فإنه يتوب عليه. هذا طبعا الآيات ترد على من يدعو غير الله، يقول: يا جيلاني، يا سيدي عبد القادر، يا بدوي، يا حسين، يا كذا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبئكم مثل خبير. فتدعوهم ما يفيدكم هذا الدعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما ينفعكم هذا الدعاء، وينفعكم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون شيئا ولا يعرفون عنكم ولا يسمعونكم أصلا، فكيف تدعونهم أو كيف تسألونهم أن يسألوا الله عز وجل؟ هذا شيء غريب، هذا نفع أو لا؟ هذا نفع. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر آلهة هؤلاء وهذه الأصنام، يعني استغرب منهم: كيف تدعون من لا ينفع ولا يضر ولا يعني يفعل؟ طيب إذا كان يضر، ها، أنا ضربتهم وأنا كسرتهم، هل ضرني شيء؟ هل استطاع أن يفعلوا شيء؟ لم يستطيعوا شيئا. فأين عقولكم؟ فأنتم لا عقل لكم ولا دين، اتبعوا الحق واتبعوا النصوص واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. إذا فعلت، دعوت غير الله، هذا شرك أكبر. والاستغاثة بغير الله: ويا فلان أغثني، ويا سيدي فلان افعل بي كذا، هؤلاء سبحان الله نسوا الله جل وعلا تماما، ما تركوا شيئا لله، يعني يدعون هؤلاء الأولياء في الشدة والرخاء في كل حين، ويضعون صورة الشيخ، يعلقون رجاء البركة في البيت، وينذرون نذر، ويذبحون الذبح لهذا الشيخ رجاء أن يحفظ من السوء ومن البلاء ومن الضر. فهذا ضلال مبين، فمن كان من هذه الطرق الصوفية، طرق الضلال، فإنهم يدعون الناس إلى الشرك. كيف يتركون الله عز وجل العظيم الجليل الرحمن الرحيم الجواد الكريم الذي يسمعك ويراك؟ كيف تدع ربك سبحانه وتعالى الكريم لتذهب إلى قبر فلان وقبر فلان؟ هؤلاء أموات غير أحياء، ولا يشعرون بك ولا بأحد، يعني يدعوهم لا يسمعون شيئا ولا يدرون بك، ولو دروا وسمعوا ما يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا. فأين عقلك؟ ورأيت أما كنت في الهند، سبحان الله، أناس يعني لهم مكانة اجتماعية وعقول يعني عباقرة، ويقف بسيارته الفاخرة وينزل منها ويقدم الورود لصنم، لحجر على هيئة هذا الإله بوذا وغيره، ويقدم له ويرجع بكل أدب ويحترم، قهقرة هكذا ويخاف منه ويرجوه. ما هذا؟ أين عقل هذا العبقري الذي يعني يصنع كذا ويصنع كذا ويفكر في كذا؟ أين عقول هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والله لقد رأينا يعني عبادات وأشياء تعبد في منتهى العجب، فأر يعبد، بقرة تعبد، حجر يعبد، شجر يعبد، ترى يعني عبدوا كل شيء، حتى الفرج في معابد للفروج، يدخل ترى الفرج هكذا كبير أمامك وهذا يسجد له، شيء غريب جدا. كل شيء عبدوه من دون الله عز وجل، حجر، شجر، قمر، كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. كيف الشيطان يعبث بالناس؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه، وما أنا عليكم بوكيل، أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم، والهداية على الله تعالى. إذا كانت الهداية على الله فلذلك يجب أن نسأل الله الهداية، وقد أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وكلنا بحاجة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلنا بحاجة ملحة إلى الهداية. لذلك تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في الصلوات في الفاتحة. وتسأل الله سبحانه وتعالى في السجود اللهم اهدني وسددني، وتسأل الله الهداية في بداية صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتسأل الله في نهاية صلاة الليل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، دعاء القنوت. فنحن بحاجة ملحة إلى طلب الهداية من الله، لأن الله هو الهادي ولا يملك ذلك أحد إلا هو. وأما الضلال ففي الآية دليل أيضا على أن الله يضل من يشاء وهو ويهدي من يشاء، فيضل من يشاء رد أيضا على القدرية. نعم. بارك الله فيكم. وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك، واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله، أي يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته. انتهى تفسير سورة يونس. نعم. وهذه وصية في آخر السورة، واتبع ما يوحى إليك، يعني من القرآن والحديث، لأن الحديث وحي من الله عز وجل. فإذا هذا الذي يتبع، لا يتبع أقوال المذاهب ولا أقوال فلان ولا أراء فلان ولا كلام فلان، مهما عظم لن يكون أعظم من كلام الله وكلام رسوله. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة، وأن نحرص على القرآن والحديث، وأن نتبع ذلك أحسن اتباع، أحسن اتباع، ونقوم به أحسن قيام. هذا يا إخواننا لأن الناس تنكبوا الطريق وانحرفوا عنه وانشغلوا بالكتب وانشغلوا بآراء الرجال وانشغلوا بمذاهب شيوخهم وتركوا الكتاب والسنة، لم يتفقهوا فيه ولم يعتنوا به. فعلينا جميعا أن نتبع الكتاب ونتبع السنة، وأن نحرص على فهم كتاب الله لنعمل به. أما أن نحفظ القرآن ولا نعمل به ولا نفهمه، كيف نعمل به؟ لا يمكن أن نعمل بالقرآن ولا أن نكون من أمة القرآن ولا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته حتى نفهم كتاب الله، حتى نفهم كتاب الله عز وجل ونعمل به. ثم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، واتبع ما يوحى إليك. نعم. هذا ومع طبعا الصبر على ذلك حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.